أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. اللهم علمنا ما جهلنا واهدنا ما نسينا وافتحنا بابك وانشر علينا رحمتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. انفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى واحل لنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. قال المؤلف رحمه الله تفسير لازلنا في سورة القصص وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى فخرج على قومه في زينته لازلنا مع قارون التي تعبر عن ثروته. فعند ذلك قال الذين يريدون الحياة الدنيا لجهلهم وغفلتهم عن الآخرة يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون معجبين به مستعظمين له. ولذلك قالوا إنه لذو حظ عظيم لذو إقبال وجد واعتبروا ذلك عظيما. فخرج على قومه في زينته يعني خرج بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من المال بشكل خرج شكل الأغنياء إذا خرجوا بهذا الشكل. قال فخرج على قومه في زينته قال قتادة على 4000 دابة عليهم وعلى دوابهم الأرجوان وقال ابن زيد في 70,000 عليهم المعصفرات. قال وكان ذلك أول يوم رؤية المعصفرات فيما كان يذكر لنا. قال مقاتل على بغلة شهباء عليها سرج من ذهب عليه الأرجوان ومعه 4000 فارس وعلى دوابهم الأرجوان ومعه 300 جارية بيض عليهن الحلي والثياب الحمر البغال الشهر. هذا ما خرج عليه خرج عليهم زينة شيء بهرهم. فلما رأوا هذا خلص لأن الإنسان طبعا طبعه الإنسان متعود على حب العاجل. قال أعطني عاجل وترك مني المواعدة والتأخير الشيء العاجل هو. لما رأوا هذا اللي أمامهم يستكبروا رأوا أنه شيء كبير جدا جدا. فخرج على قومه في زينته كأنه كذا فجأة خرج عليهم بهذا الزينة وبهذا المكان وبهذا الخيول وبهذا العبيد وبهذا هذا الفوز وهذا النعمة وهذا كذا يا ليت لنا مثل ما يعني. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يعني هنا أن هذا يعني النعيم كله وهذا المال كله وهذه العظمة كلها بالنسبة للمؤمن لا تمثل شيء. من يريد الآخرة فهي لا تمثل عنده شيء. ولذلك دائما الإيمان بالله سبحانه وتعالى يضع من الفقير غني ويضع من الذليل قوي ويضع من المعدم كأنه أفضل من في الدنيا إذا كان فيه إيمان وثبات وتوكل على الله وإيمان بالله سبحانه وتعالى. فهذا الفقير الذي عنده إيمان بالله سبحانه وتعالى على ثقة أن الرزق بيد الله ما هو بيد أحد وفي غنى نفسي وفي غنى ذاتي وهذا اللي يسموها القناعة. القناعة هي الغنى بكله يعني لو كان مع الإنسان مال قارون مال الدنيا والآخرة ولا عنده قناعة ما تنفعه ولا تسوى عنده شيء يعني لو معه مليارات ولا فيه قناعة عاده ينظر إلى ما مع الناس وعاده يبغى من هنا هذا ما معه شيء. لكن إذا كان الإنسان عنده القناعة فالفقير هو الغني والعكس كذلك. فخرج على قومه في زينته التي تعبر عن ثروته. فعند ذلك قال الذين يريدون الحياة الدنيا ما هو الذين يريدون الآخرة يعني الناس اللي انشغلوا بحب المال وجمع المال والخوف أنه لا ينقص هذا المال يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون يعني لاحظ يا ليت لنا هذا تمني طبعا يا ليت لنا مثل ما قالوا يا ليت لنا ما معه يعني مثل ما معه مثل ما أوتي يعني هنا حتى هم أثناء هذا الكلام لو لاحظ أنهم يتحدثوا ما أوتي طيب من اللي أتى يعني إنها أصلا هذا الغنى كله اللي معه أعطي له من الله سبحانه وتعالى. المجال ما هو مجال إنه حقه على ما قالوا إنه ما أوتيته على علم عندي، لا على ما أوتيه. قال يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون معجبين به مستعظمين له، ولذلك قالوا إنه لذو حظ عظيم. نعم إنه لذو حظ عظيم، قلنا هذا معناه أنهم قد بهروا بما رأوه، قالوا هذا هو الحظ، ولذلك اليوم يقول عطني حظ ورمني في البحر، يقول فلان عنده حظ وفلان عنده كذا وفلان عنده كذا. فهذا قالوا لما فخرج على قوم في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. يريد أن يأتيهم من الرزق مثل ما أوتي له، ويريد أيضا يكون لهم حظ مثل حظه، هذا له حظ وخاصة في الرزق. وقال الذين أوتوا العلم، هذا الفئة الثانية الآن، لأن الأولين هذول اللي قالوا يريدون الحياة في الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، الآن يأتي الطرف الآخر. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. إذن الآن هنا عندنا الناس أصحاب القناعة اللي لا تحركهم الشهوات ولا المال ولا كذا ولا كذا، لكن عندهم العلم، ولذلك إن العلم هو الأساس، هو أفضل من الغنى وهو أفضل من الملك وهو أفضل من كل شيء. ليش؟ العلم يحتاج إليه الغني ويحتاج إليه الفقير، العلم يحتاج إليه الحاكم ويحتاج إليه المحكوم. ولذلك تجد حتى الحاكم أو الملك أو لا بد أن يرجع إلى العلماء، ولا بد أن يطلب العلماء، سواء علماء سلطة أو علماء دنيا أو علماء آخرة، لا بد. وكذلك الأغنياء، فالعالم والعلم كل أي واحد تجده وتتهمه بالعلم بيرتاح، يقول ما شاء الله عليك أنت تتعلم، حتى وله ما يفقهشك قالها صحيح. وعند الشيخ أجزاء كبار، فقلت له قرأت العلم هذا، فهز حاجبيه وقال آه، ما الكتب يا كثرها لكن ما بشر. لكن تعال لأي واحد وقل له، تعال للجاهل وقل له يا جاهل، تعال للجاهل صرف لا يقرأ ولا يكتب، وقل له أنت جاهل، بعد قوم الدنيا ما هي قاعدة، كيف تقول أني جاهل؟ لكن العلم كل يريد الانتساب له، وكل يريد يقال أنه عالم، لأن العلم هو الأساس. ولذلك شوف مقابلة الغنى ومقابلة حب الدنيا ومقابلة هذه الزينة كلها وهذا التفاخر وهذا كله، لما أتوا أهل العلم ما هزهم هذا الكلام، ولا هزتهم هذه الزينة، ولا هزهم 4000 هذا اللي خرجوا معه، ولا الجواري اللي معه، ولا الذهب، ولا شيء. قالوا ويلكم ثواب الله خير. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. فيمكنكم أن تسعوا لما هو خير مما أوتي قارون بالإيمان والعمل الصالح، فلا تفوتوه بحب الدنيا. يعني هناك ما هو أفضل من هذا الذي أنتم ترونه، قارون معه أموال ومعه كذا ومعه كذا، لكن مسألة يعني أيام أو أشهر أو سنوات، لن تتجاوز هذا الشيء ثم بعدها تنتهي. لكن هناك خير أفضل من هذا وممدود إلى ما لا نهاية، فهو الذي يجب عليكم أن تبحثوا له وأن تتمنوه وأن تطلبوه، هذا هو الخير الباقي. ولا يلقاها إلا الصابرون. نعم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. هذا الآية. ولا يلقاها إلا الصابرون. نعم. لا يوفق لها ويهدى إليها إلا الصابرون. والضمير للجنة المفهومة من قولهم ثواب الله أو للخصلة التي هي سبب الجنة. ولا يلقاها إلا الصابرون، أي لا يلقى طاعة الله والاستقامة والعمل الصالح والالتزام إلا الصابرون على طاعة الله وعلى العمل الصالح. فخسفنا به وبداره الأرض فهوت بهما وهلكا، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. يشير إلى أنه كان له أتباع وأعوان لكثرة ماله، ولكن لما جاء أمر الله لم يكن له أنصار يحولون بينه وبين عذاب الله. قال فخسفنا به في تفسير الثعلبي في وبداره الأرض. قال العلماء بأخبار القدماء، قال قارون كان قارون أعلم بني إسرائيل بعد موسى وهارون وأقرأهم للتوراة وأجملهم وأغناهم، ولكنه نافق كما نافق السامري فبقى على قومه، واختلف في معنى هذا البغي. فقال ابن عباس كان فرعون قد ملك قارون على بني إسرائيل حين كان بمصر، وعلى المسيب ابن شريف أنه كان عاملا على بني إسرائيل وكان يظلمهم، وقيل زاد عليهم في الثياب شبرا، يعني طول خيالا، وقيل بغى عليهم بالكبر، وقيل بكثرة ماله، وكان أغنى أهل زمانه وأثراهم. واختلف في مبلغ عدد العصبة في هذا الموضع، فقال مجاهد ما بين 10 إلى 15 أشرنا لها أمس. وروي عن خثيمة قال وجدت في الإنجيل أن مفاتيح خزائن قارون اللي قلنا أمس، نعم، فخرج على قومه، قال مجاهد خرج على براذين بيض عليها سروج الأرجوان وعليهم المعصفرات. ثم قال إن الله أوحى إلى نبيه موسى أن يأمر قومه أن يعلقوا في أرديتهم خيوطا 4 في كل طرف خيطا أخضر لونه لون السماء. فدعا موسى بني إسرائيل وقال لهم إن الله تعالى يأمركم أن تعلقوا في أرديتكم خيوطا خضراء كلون السماء لكي تذكروا ربكم إذا رأيتموها، وإنه تعالى ينزل من السماء كلامه عليكم. فاستكبر قارون وقال إنما تفعل هذه الأرباب بعبيدهم لكي يتميزوا من غيرهم. ولما قطع موسى عليه السلام ببني إسرائيل البحر جعل الحبورة وهي رئاسة المذبح وبيت القربان لهارون، فكان بنو إسرائيل يأتون بهديهم أو هديتهم ويدفعونه إلى هارون فيضعه على المذبح فتنزل نار من السماء فتأكله. فلما كان سابق على الكفار إذا قرب قربان حتى يعرفوا أن الله تقبل منه تنزل نار من السماء وتحرقه، وهذا حق أبناء آدم عليه السلام، قدموا قرابين فتقبل الله من أحدهم ولم يتقبل من الآخر. وكذلك كان مع هارون، نعم. فوجد قارون في نفسه من هذا الشيء اللي موسى خص هارون به عليه السلام. وأتى موسى وقال يا موسى لك الرسالة ولهارون الحبورة ولست في شيء من ذلك، وأنا أقرأ للتوراة منكما لا صبر لي على هذا. فقال موسى والله ما أنا جعلتها في هارون، بل الله تعالى جعلها له. فقال قارون والله لا أصدقك في ذلك حتى تريني بيانه. قال فجاء مع موسى عليه السلام وأتى بني إسرائيل وقال هاتوا عصيكم، فجاءوا بها فحزمها وألقاها في قبته التي كان يعبد الله تعالى فيها، وجعلوا يحرسون عصيهم حتى أصبحوا، فأصبحت عصا هارون عليه السلام قد اهتز لها ورق أخضر وكانت من ورق شجر اللوز. فقال موسى يا قارون ترى هذا؟ فقال قارون والله ما هذا بأعجب مما تصنع من السحر، خلاص أنت ساحر. فذهب قارون مغاضبا واعتزل موسى بأتباعه وجعل موسى يداريه للقرابة التي بينهما، وهو يؤذيه في كل وقت ولا يزيد كل يوم إلا كبرا ومخالفة ومعاداة لموسى عليه السلام، حتى بنى دارا وجعل بابها من الذهب وضرب على جدرانها صفائح الذهب وكان الملأ من بني إسرائيل يغدون إليه ويرثون فيطعمهم الطعام ويحدثونه ويضاحكونه. كان في رؤوس 320 نبي. قال أبو هريرة قال الجلوس على سفرة معاوية أدسم والجلوس في التل أسلم والصلاة مع علي أتم. كان بصير بنفسه. قال إن ما جاء وقت الأكل لا والله مع معاوية فيه الزاد مع علي وإيش معه شوية خبز يابس وبدون وإذا جاء وقت القتل والقتال ما لي حاجة فيه. الجلوس في التل أسلم نيأتي جسد قبل والصلاة خلف علي أتم إذا جاء وقت الصلاة الصلاة هنا أفضل. فهذا كذلك تاجر وغني كل الأغلب سيتبعه. قال ابن عباس ثم أن الله سبحانه وتعالى أنزل الزكاة على موسى عليه السلام فلما أوجب الله سبحانه الزكاة عليهم أبا قارون فصالحه عن كل 1000 دينار على دينار وعن كل 1000 درهم على درهم وعن كل 1000 شاه على شاه وعلى كل 1000 شيء شيء. ثم رجع إلى بيته فحسبه فوجده كثيرا فحسبه فوجده كثيرا أن الله ما لا أول ولا ثالث فوجده كثيرا فلم تسمح بذلك نفسه فجمع بني إسرائيل وقال لهم يا بني إسرائيل إن موسى قد أمركم بكل شيء فأطعتموه وهو الآن يريد أن يأخذ أموالكم. فقالوا له أنت كبيرنا وسيدنا فمرنا بما شئت. فقال أمركم أن تجيئوا بفلان البغي فنجعل لها جعلا على أن تقذفه بنفسها. قال أمركم أن تأتوا بفلان الزانية ونعطي لها فلوس وتقول موسى زنابها فتقذفه بنفسها. فإذا فعل ذلك خرج عليه بنو إسرائيل ورفضوه فاسترحنا منه. فأتوا بها فجعل لها قارون 1000 درهم وقيل 1000 دينار وقيل طستا من ذهب وقيل حكمها. وقال لها إني أمولك وأخلطك بنسائي على أن تقذفي موسى بنفسك غدا إذا حضر بنو إسرائيل. فلما أن كان الغد جمع قارون بني إسرائيل ثم أتى موسى فقال له إن بني إسرائيل قد اجتمعوا ينتظرون خروجك لتأمرهم وتنهاهم وتبين لهم أعلام دينهم وأحكام شريعتهم. فخرج إليهم موسى وهم في براح من الأرض فقام فيهم خطيبا ووعظهم. فكان فيما قال يا بني إسرائيل من سرق قطعنا يده ومن افترى جلدناه 80 ومن زنى وليست له امرأة جلدناه 100 ومن زنى وله امرأة رجمناه حتى يموت. فقال له قارون وإن كنت أنت؟ قال وإن كنت أنا. قال قارون فإن بني إسرائيل يزعمون أنك فجرت بفلانة. قال أنا؟ قال نعم. قال ادعوها فإن قالت فهو كما قالت. فلما أن جاءت قال لها موسى يا فلانة إنما أنا فعلت لك ما يقول يعني هل أنا فعلت يا فلانة إنما أنا فعلت لك ما يقول هؤلاء. وعظم عليها وسألها بالذي خلق البحر لبني إسرائيل وأنزل التوراة على موسى إلا صدقتي. فلما ناشدها تداركها الله بالتوفيق وقالت في نفسها لئن أحدث اليوم توبة أفضل من أن أوذي رسول الله. فقالت لا كذبوا ولكن جعل لي قارون جعلا على أن أقذفك بنفسي. فلما تكلمت بهذا الكلام سقط في يد قارون ونكس رأسه وسكت الملأ وعرف أنه وقع في مهلكة. وخر موسى ساجدا يبكي ويقول اللهم إن كنت رسولك فاغضب لي. فأوحى الله سبحانه إليه مر الأرض بما شئت فإنها مطيعة لك. فقال موسى يا بني إسرائيل إن الله بعثني إلى قارون كما بعثني إلى فرعون فمن كان معه فليثبت مكانه ومن كان معي فليعتزل. فاعتزل قارون ولم يبق معه إلا رجلان. ثم قال موسى يا أرض خذيهم فأخذتهم إلى الركب. ثم قال يا أرض خذيهم فأخذتهم إلى الأوصاب. ثم قال يا أرض خذيهم فأخذتهم إلى الأعناق. وقارون وأصحابه في كل ذلك لا يلتفت إليه لشدة غضبه عليه. ثم قال يا أرض خذيهم فانطبقت عليهم الأرض. وأوحى الله تعالى إلى موسى يا موسى ما أفضك أستغاثوا بك 70 مرة فلم ترحمهم ولم تغثهم أما وعزتي لو إياي دعوا لوجدوني قريبا مجيبا. لكن كانوا يقولوا يا موسى يا موسى يا موسى، جرحوا قلبه. فقال الله سبحانه وتعالى يعني وعزتي وجلالي لو قالوا يا الله لرحمته، وأنت ما أدري كيف، لكن لا يسأل يعني هذا إنسان ضعيف مسكين، وقد قد جوفه اللي قال ذاك، قد جوفي يعني ابن عمه ودعاه وفعل له كل شيء، ويتهمه بالزنا نبي الله، ويأتي بهذه البغية ويتآمر عليه. أما وعزتي لو إياي دعوا لوجدوني قريبا مجيبا. قال قتادة وذكرنا أنه يخسف به كل يوم قامة، وأنه يتخلخل فيها لا يبلغ قعرها إلى يوم القيامة. قال وأصبحت بنو إسرائيل يتناجون فيما بينهم أن موسى إنما دعا على قارون ليستبد بداره وكنوزه وأمواله. يهود يهود منين ما جاء الواحد جولة، قال ما بالله أنه يبغى يشل أمواله بيوسف. فدعا الله موسى حتى يخسف بداره وأمواله الأرض، قال يا الله الحق هذا. وأوحى الله سبحانه إلى موسى إني لا أعبد الأرض لأحد بعدك أبدا. فذلك قول الله تعالى فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين الممتنعين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، العرب تعبر بأضحى وأمتى، وأصبح عن الصيرورة والفعل، فتقول أصبح فلان عاملا وأمتى حزينا وأضحى معدما، إذا صاروا بهذه الأحوال. وليس ثم من الصبح والمساء والضحى شيء، يعني ما معنى أنه في الصباح ولا في المساء، لا، يعني أنه قال أصبح فلان تاجر، ولا أمسى فلان غني، ولا أمسى فلان مريض، يصير في الأيام كلها يعني. يقولون ويك أن الله، اختلف العلماء في هذه اللفظة، فقال مجاهد معناها ألم تعلم، قتادة ألم ترى، الفراء هي كلمة تقرير كقول الرجل أما ترى إلى صنع الله وإحسانه، وذكر أنه أخبره من سمع عربية تقول، وذكر أنه أخبره من سمع عربية تقول لزوجها أين ابنك؟ فقال ويك أنه وراء البيت، يعني أما تري أنه وراء البيت. ابن عباس والحسن هي كلمة ابتداء وتحقيق، تقديره إن الله يقصد الرزق، المؤرخ هو تعجب، تطرب إنما هو ويلك فأسقط منه اللام. قال عن ترى ولقد شفى نفسي وأبرى سقمها قول الفوارس ويك ويك عن ترى أقدمي. وقيل هو تنبيه بمنزلة ألا وأما، قال بعض الشعراء ويكأن من يكن له نشب يجيب ومن يفتقر يعيش عيش ضري. وقال القتيبي معناه رحمة بلغة حمير. وقال سيبويه سألت الخليل عنه، وقال وي كلمة تنبيه منفصلة من كأن، فكأن في معنى الطلب والعلم. ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ويك أنه لا يفلح الكافرون. قال لما أصبحوا رأوا مكان داره فقد هوى، وعلموا أن الله قد خسف بقارون، فكان عبرة لهم وتذكرة وحمدوا عاقبة الفقر. وأصبحوا يتعجبون مما بدا لهم من أمر الله، وكانوا يظنون أن غنى قارون من الحظ، فعلموا أو ظنوا أن الغنى من الله وتقدير الرزق من الله. وحكى في الكشاف عن الكوفيين أن معنى ويكأن ألم تعلم، وأن أصله ويلك فحذفت اللام، وهذا ذكره الشرفي في تفسيره للآية، فهي إذن كلمة ويل اختصرت بخلاف وي التي للتعجب. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتعنم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا، وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكلها من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.